السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح الكتاب 27 من كتب دورات هذا البرنامج ضمن دورته 6 الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ومتقبلا، ألا وهو كتاب دروس البلاغة. وقد كنا بمنة الله وفضله وتوفيقه فرغنا من علم المعاني، ما يتعلق بعلم المعاني، وهو أحد فنون البلاغة 3، بل يكاد يكون أهم فن في هذه 3، هو الذي يتعلق بما يعرف بنظرية النظم، يتعلق بالذكر والحذف والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وما إلى ذلك، فصل وصل إجاز الإطناب القصر وسائر ما مر ذكره. ونشرع مستعينين بالله تعالى في الفن الثاني من فنون البلاغة 3، وهو علم البيان. قالوا رحمهم الله تعالى: علم البيان، البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية. هذا الحد ليس معروف، المعروف في حد البيان أنه علم يعرف به كيفية وتأدية المعنى بطرق مختلفة في الوضوح، علم يعرف به كيفية أداء المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. ومعنى هذا أنك تعبر عن المعنى الواحد بأشياء متعددة. فمثلا تريد أن تعبر عن كرم زيد، فقد تقول: زيد كريم. هذا تعبير على وجه الحقيقة ليس فيه أي نوع من يعني الإبداع البياني، يعني ما في شيء. قد تعبر عنه بأسلوب، تقول مثلا: زيد كالبحر في الكرم. يعني الآن أنت لما تسمع زيد كريم وزيد كالبحر في الكرم، أيهما أوقع في النفس؟ ثاني طبعا، زيد كالبحر في الكرم. فهذا يسمى أسلوب التشبيه مثلا، مع أن المعنى حاصله واحد. وقد تقول: زيد كالبحر، وقد تقول: زيد بحر. تمام. طيب، هذا أسلوب. أسلوب آخر تقول مثلا: زيد، مثلا تقول: يأتي زيد، فتقول: جاء البحر، فكأنه بحر متجسد. يعني هذا أيضا أسلوب آخر. طبعا أسلوب أول يسمى بالتشبيه، هذا مثلا يسمى بالمجاز، أنه استعارة، والاستعارة نوع من أنواع ليش المجاز. هذا أسلوب مختلف في الطريقة، طريقة أخرى. وقد تعبر عنه بأن تقول مثلا: زيد جبان الكلب، مهزول الفصيل، كثير الرماد مثلا. أو هذا المعنى الذي عبرت عنه هو الكرم أيضا، لكن عبرت عنه بلوازمه، وهذا يسمى بالكناية. فهذه كلها طرق إيش؟ تعبيرية تختلف في الوضوح وفي قوة إيصال المعنى إلى النفس وتمكنها من الإيش؟ من النفس والبلاغ. فهذا يسمى إيش؟ علم البيان، لأنك تبين به وتعبر به عما يجيش في خاطرك بأساليب إيش؟ مختلفة وشتى، ومختلفة في القوة وفي الكيفية وفي الأداء. فهذا يسمى بعلم البيان، علم البيان، وهو الذي يقي من التعقيد المعنوي. تذكرون هذا؟ قلنا مما يخرج الكلام عن البلاغة أن يكون معقدا من جهة المعنى، لأن التشبيهات والمجازات والاستعارات والكنايات لها قواعد، فأنت إذا ما اتبعت هذه القواعد فإنه قد يكون كلامك معقدا غير واضح. كما لو قلت مثلا: جاء الأسد، مثلا جاء زيد، فتقول: جاء الأسد، وأنت تريد أنه منتن رائحة الفم. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن السامع لا يتبادر له من كلمة أسد بخر الفم، بل يتبادر له الشجاعة، الجراءة، مع أن الأسد أبخر أصلا، والأسد أبخر، فيعني كمعلومة صحيحة، لكن طريقة التعبير فيها خلل، والخلل هو أنك لا يمكن أن تستعمل هذا التعبير من غير أن تبين وجه الشبه. لو أردت أن تبين هذا لابد أن تقول إيش مثلا، تقول زيد كالأسد في البخر مثلا، أو زيد أبخر كالأسد مثلا، أو نحو ذلك، فتنص على البخر لأنه لا يتبادر. كونك تحذفه في مثل هذا الموضع غلط. كيف نعرف هذا؟ بدراستنا وتطبيقنا لعلم الإيش البيان، بعلم البيان. وحافظ تأدية المعاني عن خطأ إن يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي. وما به وجوه تحسين الكلام، تعرف يدعى بالبديع والسلام، كما قال صاحب الجوهر. فقال هنا البيان علم يبحث فيه، وهذا العلم يتكلم عن ثلاث مواضيع لا رابع له، وهي التشبيه والمجاز والكناية. فهم كأنهم أرادوا التسهيل وأرادوا الاختصار وأرادوا الإيضاح، فقالوا إيش، جاءوا بمباحث التفصيلية مباشرة. قال بيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية، وقد عرفتم التعريف المشهور عند أهل العلم. ثم قالوا التشبيه، يعني هذا هو المبحث الأول. التشبيه ما هو؟ أخذ من الشبه، فقال لك في اصطلاح البلاغيين هو إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. إلحاق أمر يعني تشبيه، التشبيه هو أن تلحق أمرا بأمر آخر في وجه شبه معين، في صفة معينة، لغرض بلاغي أنت تريده. وهذه أركان التشبيه الأربعة، وهي المشبه والمشبه به وأداة الشبه وإيش ووجه الشبه. فتقول مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، أين المشبه؟ هذا لو عشان التسجيل. إذن زيد هو الإيش؟ المشبه. أين المشبه به؟ الأسد. وأين أداة الشبه؟ الكاف. وأين وجه الشبه؟ الشجاعة. وبعضهم قال الأدق أن يعبر بالجراء، لأن الأسد لا يوصف الشجاعة، كأن الشجاعة من خصائص العقلاء، وإنما قالوا إيش يعبر بالجراء التي لا تختص بالعقلاء، والأمر سهل يعني في هذا. إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. إذن يمكن أن نرقم إلحاق أمر، هذا إيش الأول وهو المشبه، حسنت، بأمر هذا إيش شبه به، ولذلك دخلت عليه الباء، في وصف وجه الشبه، حسنت، بأداة، واضح، أداة الشبه، ضع عليه رقم أربعة، لغرض، هذا زائد على الإيش على الأركان، غرض التشبيه، يعني لماذا تشبه؟ قد تشبه مدحا، قد تشبه ذما، قد تشبه إثباتا لإمكان الشيء، وهذا سيأتي معه، تمام؟ والأمر الأول، لهذا قالوا والأمر الأول يسمى المشبه، والثاني المشبه به، ويمكن أن يقول مشبه على أنها جملة استئنافية، والثاني المشبه به والوصف وجه الشبه والأداة، أداة الشبه الكاف أو نحوها، مثل مثلا مثل مثل، تقول مثلا زيد مثل الأسد في الشجاعة، أو كأن، تقول مثلا كأن زيدا أسد في الشجاعة، نحو العلم كالنور في الهداية. فالعلم مشبه، والنور مشبه به، والهداية وجه الشبه، والكاف أداة التشبيه. لكن ليس معنى هذا، لا يؤخذ من كلمة ركن أنها مثل الفقهاء، يعني ركن يعني لابد أن يذكر، هو موجود، لكن قد يذكر وقد إيش يطوى ذكره بقواعد معينة ستأتي معنا إن شاء الله. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث، الأول في أركانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض به، في الغرض منه. المبحث الأول في أركان التشبيه. أركان التشبيه أربعة، المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه. إذا ما هما طرفي التشبيه؟ المشبه والمشبه به. والتشبيه لا بد فيه من ذكر من وجود طرفي الشبه ولو مقدر، يعني ولو واحد منهما مقدر. إذا حذف أحدهما تحول إلى ما يعرف بالاستعارة، ولذلك لا يجوز حذف أحدهما على أنه تشبيه. واضح؟ فمثلا لو قلت لك كيف زيد، فتقول مثلا كالأسد، أو تقول أسد، هنا هذا تشبيه أو لا تشبيه، لأن المعنى زيد كالأسد، إنما استغنيت عن ذكر زيد لأنه ذكر في ليش في السؤال، وحذف ما فيدخل في قوله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. وإلا كلمة أسد لوحدها هل تكون كلاما؟ لا، لابد أن تتركب مع شيء، فالتقدير هو أسد أو زيد أسد، فهذا مذكور كأنه مذكور يعني محذوف، لكن كأنه إيش. أما إذا حذفته تماما مثل أن تقول جاء البحر، هنا فعل وفاعل، ما في زيد هنا، وين يأتي زيد؟ ما في. هنا حذفته وإيش تماما، هنا هذا لا يسمى تشبيه. انتقل إلى ما يعرف بالاستعارة، ستأتي معنا في مناسبة أخرى إن شاء الله. قال ووجه الشبه والأداة والطرفان إما حسيان. الطرفان ما هما؟ مشبه ومشبه به، إما حسيان وإما عقليان وإما مختلفان. مختلفان معناه واحد حسي والآخر إيش عقلي، عقلي يعني معنوي. فقال لك إما حسيان نحو الورق كالحرير في النعومة. الورق حسي أو معنوي؟ حسي. والحرير حسي، إذن هذا تشبيه حسي بحسي، كالحرير في النعومة، حتى وجه الشبه أيضا حسي طبعا بطبيعة الحال يعني. وإما عقليان يعني معنويان نحو الجهل كالموت. الجهل عقلي والموت عقلي باعتبار أنه يدرك بالعقل يعني، وإلا فله آثار يعني ظاهرة. طيب وإما مختلفان نحو خلقه كالعطر. الخلق إيش عقلي ولا حسي؟ ما ليس الخلق، الخلق. أيوة عقلي، عقلي لأنها يعني تصرفات وكذا، أنت يعني تنظر فيها بعقلك صحيح أنها لا أثر حسي، لكنه ليس شيئا مثلا تمسك هذا خلقه في يدي مثلا، ما في. تمام. والعطر حسي. وكثيرا ما تشبه العقليات بالحسيات لأن إدراك الحسيات أسهل من إدراك العقليات، وهذا في القرآن كثير. تجد إيش مثلا وهاء الشرك، هذا شيء إيش عقلي، فيشبه مثلا ببيت العنكبوت، وهذا شيء إيش حسي. حتى الوهاء وهاء بيت العنكبوت حسي، أما وهاء الشرك هذا شيء إيش عقلي معنوي. فلتقريب فهم المعنوي يشبه بالإيش بالحسي، يشبه بالحسي، هذا كثير جدا. ومثل مثلا بني الإسلام على خمس، الإسلام وبناؤه على هذه الابتناء وعلى هذه الأركان، هذا شيء عقلي، لكن إيش لتقريبه كأنه إيش بيت مثلا يبنى على، وهذا كثير، وهذا من حسن التعليم أن تشبه العقليات بالإيش بالحسيات تقريبا للفهم، لأن أكثر الناس يدركون الحسيات أكثر من إدراكهم للعقليات. طيب قال ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه. مثلا هند كالبدر، ما هو وجه الشبه؟ الجمال مثلا والحسن، سواء ذكر أو لم يذكر، هذا هو وصف خاص قصد اشتراك الطرفين فيه. والغالب أنه أيهما يكون أكمل في وجه الشبه، مشبه ولا مشبه به؟ ها؟ نعم؟ المشبه به، أحسنت. ولهذا يكون إيش الغالب أن التشبيه إلحاق ناقص بكامل، يعني مثلا شيء تأتي إلى شيء هو مضرب المثل في هذا الباب، فتشبه به ما تريد أن تشبهه حتى تثبت له هذا الإيش الوصف بقوة. مثلا فتقول مثلا فلان هذا كأنه حاتم مثلا، لأن حاتم يضرب به المثل في الإيش في الكرم مثلا، وتقول فلان هذا كأنه خالد مثلا في الشجاعة، خالد بن الوليد مثلا، وتقول مثلا هذه المرأة كأنها البدر أو كأنها الشمس أو كأنها كذا، وتشبهها وهكذا، وكأنه الأسد كأنه، فتأتي إلى شيء كامل في هذه الصفة فتشبهه به، تشبه ما تريد تشبيهه به. قال ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه، كالهداية في العلم والنور. الهداية أنت الآن لما تكون في نور فإنك لا تتخبط، يعني تكون الأشياء واضحة عندك. كذلك الإنسان إذا رزقه الله العلم فإن أشياء تكون واضحة ويمشي إيش على بينة من إيش من أمره. فالاهتداء بسبب العلم أو النور هو وجه الشبه بينهما، ولذلك كثيرا ما يشبه هذا بهذا، والجهل بالإيش بالظلام. وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة كالكاف وكأن وما في معناهما، والكاف يليها المشبه به بخلاف كأن فيليها المشبه. ما عندنا قاعدة واحدة في أدوات الإيش التشبيه، فتارة يليها المشبه وتارة يليها الإيش المشبه به. فمثلا الكاف يليها المشبه ولا المشبه به؟ مشبه به، لأنك تقول مثلا زيد كالأسد، هند كالبدري، إذن البدر والأسد هما الإيش مشبه بهما. فلذلك بينما كأن عكس، فتقول مثلا إيش كأن زيدا أسد، إذن وليها إيش مشبه. كأن هندا بدر مثلا، أيضا وليها الإيش المشبه. عندنا مثل مثلا يليها إيش مشبه به، نعم حسنت، مشبه به، لأنك تقول مثلا زيد مثل الأسد في الشجاعة وهكذا. وسيأتي بعض والكاف يليها نحو كأن الثريا راحة تشبر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرض. كأن الثريا، إذن وليها إيش المشبه. أين المشبه به؟ راحة تشبر الدجى، راحة تشبر الدجى، يعني مثلا راحة يد وتشبر الإيش الظلام. وكأن كأنه يعني يشبه حركتها مثلا كأنها إيش تشبر الدجى ليعرف طول الليل. وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، والشك إذا كان خبرها مشتقا، وبعضهم يعبر بالظن، ولعله يقصد بالشك هنا بالمعنى الواسع الذي يشمل إيش الظن. يعني كأن فيها تفصيل، متى تكون للتشبيه؟ إذا كان الخبر جامدا، جامدا يعني اسم ذات مثلا، مثل كأن هندا بدر. البدر هذا هل هو مشتق أو جامد؟ جامد، لأنه اسم ذات. تقول مثلا كأن زيدا أسد مثلا، كأن فلان عملاق من العمالقة مثلا، كأن هذه أشياء. تقول مثلا كأن قلبه حجر، هذا هذه ذوات جامدة، إذن كأن هنا تدل على إيش تشبيه. أما إذا كان مشتقا فكثيرا ما يقصد بها الظن، تقول مثلا كأن زيدا آت، معناه إيش؟ أظن زيدا آت، أظن، لأنه كأنك تقول يشبه الأمر أن يكون إيش زيد سيأتي. فالشاهد أنها تكون بمعنى الظن. تقول مثلا كأن زيدا عالم، هذا كثيرا ما يعبر به أنك يغلب على ظنك أن زيدا إيش عالم، زيد عالم. نحو كأنك فاهم، هذا فعل حسن. وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه، قد يعبر عن التشبيه بالأفعال، ببعض الأفعال التي تنبئ عنه تشعر به، مثل إيش؟ مثل أفعال التي تفيد الظن، نعم، مثل تحسب، مثل ما قال هنا نحو قوله تعالى وإذا رأيتهم حسبتهم إيش لؤلؤا منثورا. إذا رأيت الولدان المخلدين فإنك إيش تحسبهم، هذا يفيد التشبيه وما يفيد؟ يفيد، لأنه كأنه قال كأنهم لؤلؤ إيش منثور. كذلك إذا قلت لك مثلا إذا رأيت زيدا خلته أسد، معناه أنه كأنه إيش أسد، كأنه أسد. قوله نعم وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه يسمى تشبيها بليغا، نحو وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس في الستر، فالأفضل يعني في الستر. على كل أداة الشبه ووجه الشبه لا يلزم ذكرهما، يمكن أن إيش أن يحذفا، فيجوز أن تحذف واحدة فقط منهما، واحدا منهما، فتقول مثلا زيد كالأسد، هنا حذفنا إيش وجه الشبه وذكرنا الأداة. ويمكن العكس، تقول زيد أسد في الشجاعة، هنا ذكرنا إيش وحذفنا، حذفنا أداة الشبه وذكرنا وجه الشبه. ويجوز أن تحذفهما معا، فتقول زيد إيش؟ أسد. هذا الذي حذف منه الأمران جميعا يسمى تشبيها بليغا. أنت لماذا يسمى تشبيها بليغا؟ لأنك لما تقول زيد كالأسد فأنت كأنك تصرح أنه ليس بأسد لكنه يشبهه، صحيح؟ أما لما تقول زيد أسد كأنك تزعم أنه أسد فعلا وداخل في جنس الأسود، واضح؟ فلذلك فيه من المبالغة ما ليس في إيش؟ زيد كالأسد، لأن زيد كالأسد اعتراف منك بأنه ليس أسدا وإنما هو يشبه الأسود فقط، واضح؟ فلهذا كلما حذفت كلما كان أبلغ. فإذا حذفت وأبقيت الطرفين فقط، طبعا قلنا الطرفان لا يجوز حذف أحدهما في التشبيه وإلا صار استعارة، يعني لا يجوز بمعنى أنه لا يكون تشبيها، ويجوز لكن لا يكون إيش؟ تشبيها، بل يصير إيش؟ استعارة. فأنت ولهذا الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأن فيها مزيدا من الإيش؟ من الحذف، ومزيدا من الزعم بأنه إيش؟ أدخل في جنس الإيش؟ جاء الأسد مثلا، خلاص يعني اعتبرته أسد ورتبت عليه الأحكام وأنه إذا جاء فقد جاء أسد من الأسود وكذا، وتزعم أنه أسد تماما مثلا. فهذا هو المقصود هنا. إذن ما هو التشبيه البليغ؟ هو الذي حذف منه أداة الشبه ووجه الشبه، أما الطرفان فلا بد من ذكرهما ولو تقديرا. طيب، قال المبحث الثاني في أقسام التشبيه. ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه، سيذكرون ثلاث أنواع من التقسيمات. ضع رقم واحد هنا. ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه، هذا التقسيم الأول باعتبار الطرفين، إلى أربعة أقسام. تشبيه مفرد بمفرد نحو هذا الشيء كالمسك في الرائحة، وتشبيه مركب بمركب، تشبيه مفرد بمركب، وتشبيه مركب بمفرد. أصلا الأقسام الاحتمالات أربعة، صح؟ إما تشبيه مفرد بمفرد أو مركب بمركب أو مركب بمفرد أو مفرد بمركب. إذن هذا التقسيم الأول. تشبيه المفرد بالمفرد كماذا؟ هذا الشيء كالمسك في الرائحة، هذا الشيء مفرد كالمسك مفرد في الرائحة. تشبيه مركب بمركب يعني يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من أي من اجتماع عدة أمور، من اجتماع عدة أمور مع بعضها تكون صورة واحد، كقول بشار ابن برد. طبعا يعني فرق بين المركب والمتعدد، لا بد أن نفرق بين هذا وهذا. المتعدد معناه أشياء منفصلة كل واحد منها مستقل لكنها متعدد، وأما المركب فكأنها أجزاء لشيء واحد، من اجتماعها يتركب شيء واحد. فمثال تشبيه المركب بالمركب أن يكون كل من المشبه والمشبه به كل منهما هيئة حاصلة من اجتماع عدة أمور، كقول بشار بن برد كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، أصلحه النصب، ليل تهاوى كواكبه. هو يشبه، يقول هو قال شرح لك قال فإنه شبه هيئة الغبار وفيه السيوف مضطربة بهيئة الليل وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة، يعني في الحرب مع القتال وكذا ارتفعت سنابك الغبار الكثيرة جدا بحيث أصبح المكان كأنه مظلم، وفيه لمعان السيوف لأن طبعا الشمس في باقي منها بقية فمع السيوف تلمع، ففي أشياء لامعة تتهاوى في وسط إيش؟ ظلام. فقال كأن مثار النقع، فأثرنا به إيش؟ نقع يعني غبار، حركنا الغبار يعني، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا. أسيافنا قال الدسوقي في حاشيته على شرح السعد على تلخيص المفتاح، وأسيافنا هذا مفعول معه، قال وإنما لم نقدره معطوفا على كأن مثار حتى لا يكون متعدد، لأن المقصود أنها صورة إيش؟ واحد، بدليل كان بدليل قوله ليل تهاوى ايش كواكب، شبهه بليل مظلم فيه كواكب لامعه ايش تتهاوى. ما هو وجه الشبه؟ الهيئه المجتمعه من ظلام في وسط اشياء لامعه ايش تتحرك بسرعه يعني، واضح؟ إذن هنا المشبه إيش؟ مركب، لأنه غبار وسيوف لامعة في الوسط تتحرك، والمشبه به كذلك ليل وكواكب تتهاوى في، إذن تشبيه مركب بمركب. وتشبيه مفرد بمركب كتشبيه الشقيق بهيئة أعلام ياقوتية منشورة على رماح زبرجدي، هذا مأخوذ من أبيات طبعا للشعر، كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، قال الشاعر، كأن محمر الشقيق، يعني هذا نوع من أنواع النباتات أو الورود في احمرار. هذا مركب أو مفرد؟ لا مفرد، لأنه نبات صح، بس شيء واحد أنه محمر، شيء محمر هذا، لكن يعني هو نبات واحد، فأسفله مثلا أخضر وعلى إيش أحمر مثلا. هذا الشيء شبهه بصورة مجتمعة من رماح من زبرجدية تحمل ياقوتا، طبعا الأعلام الياقوتية، الياقوت لونه إيش أحمر على شيء مثلا لونه أخضر زبرجد، فشبهه طبعا الشعراء يعني خليهم كذا يسرح شوية، فيقول لك إيش هذا، كأنها رماح من زبرجد رافعة لأعلام من إيش من الياقوت. ف معروف أن الرماح والأعلام مثلا شيئان مختلفان، لا سيما أن هذا من الزبرجد وهذا من الإيش من الياقوت، فإذا في صورة مركبة شبه المفرد بهذه الصورة الإيش المركبة. وتشبيه مركب بمفرد عكس السابق، نحو قوله يا صاحبي تقصيا نظريكما ترى يا وجوه الأرض كيف تصوروا ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. ترى الشاهد في البيت الثاني، ترى يا نهارا مشمسا، نهار مشمس يعني فيه شمس، قد شابه يعني خالطه زهر الربا، ربا الربا والربوة والربوة المكان المرتفع، زهر زهر الربا خالط هذا ليش النهار مع انعكاس ضوء الشمس فكأنما هو مقمر. طبعا معروف أن المقمر هو الليل، فكأنه شبهه بليل مقمر، فالليل المقمر شيء واحد يعتبرونه أنه ليل مقمر من صفته أنه مقمر، تمام. فهذا شبه، لكن هناك نهار مشمس مركب مع زهر ليش الربا، فصار مركبا مشبها بمفرد، فإنه شبه هيئة النهار المشمس الذي اختلطت به أزهار الربوات بالليل المقمر. طيب وينقسم، ضع رقم اثنين، هذا التقسيم الثاني، وينقسم باعتبار الطرفين أيضا إلى ملفوف ومفروق. هذا مثل الذي الملفوف والمفروق الذي تقدم في الصرف قبل قليل. فالملفوف أن يؤتى بمشبهين أو أكثر ثم بالمشبه به، يعني كأنه ملفوف لفا ونشرا إيش مرتب، فيأتي بمشبهات ثم مشبهات إيش بها على نفس الترتيب، فالأول يشبه بالإيش بالأول، والثاني بالثاني، والثالث بالثالث، وهكذا. هذا يسمى إيش ملفوفا، مثل قول نحو قول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير رطبا العناب، وكأن قلوب الطير يابسا الحشف البال. إذن أتى بمشبهين ثم بمشبهين بهما على الترتيب، واضح؟ هذا يسمى إيش ملفوفا، فإنه شبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعناب، واليابس العتيق منها بالتمر الرديء لأنه يابس وجاف، والأول فيه ليونة وفيه رطوبة، شبهه بالعناب. والمفروق أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر، يعني كل مشبه بعده مباشرة المشبه إيش به الذي له، ثم مشبه ومشبه به، ثم مشبه ومشبه، اثنينات يعني كل واحد معاه مشبه مباشر، هذا يسمى إيش يسمى مفروقا، يعني أنه كأنه فرق كل إيش كل تشبيه على حدة، تشبيه المشبه والمشبه به، مشبه ومشبه به. فقال هنا والمفروق أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر. نحو النشر، النشر يعني الريح، النشر مسك والوجوه دنانير ودنانير وأطراف الأكف عنب. النشر مسك هذا تشبيه مشبه ومشبه به، والوجوه دنانير يعني مستديرة ومضيئة وكذا، هذا إيش تشبيه مشبه ومشبه به. وأطراف الأكف عنب مثلا مع الخضاب وكذا تكون يعني شكلها جميل مثل النبات الذي يسمى بالعنب، هذا إيش يعتبر إيش تشبيه مشبه ومشبه به، يعني تشبيها ثالثا. وإن تعدد المشبه دون المشبه دون المشبه به سمي تشبيه التسوية. أحيانا يكون إيش تتعدد المشبهات تتعدد المشبهات والمشبه به واحد، يعني نشبه عدة أشياء بشيء إيش واحد. وأحيانا العكس، نشبه شيئا واحدا بعدة إيش أشياء. ما الفرق بين هذا وبين المركب السابق؟ ذكرنا هذا. نعم أحسنت، المركب أجزاء لشيء واحد، فلا ليس التشبيه بكل جزء على استقلاله، لا بالصورة الهيئة المجتمعة متركبة من جميع. وأما المتعدد كل واحد يعتبر تشبيه مستقل، شبه بالأول وبالثاني استقلالا واستقلالا وبالثالث مثلا. فهذا إيش الفرق بين المتعدد والمركب. وبالمثال يتضح المقال. قال وإن تعدد المشبه دون المشبه به، المشبه به واحد يعني، والمشبه إيش متعدد، مشبهات متعددة. قال سمي تشبيه التسوية نحو صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. صدغ الحبيب، صدغ بالضم، على كل حال صدغ الحبيب، الصدغ سبق معنا في درس يعني سابق، وأنه الصدغ بالضم لشعر بين عين وأذن وما تدل لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين من شعر أيضا بذاك الموضع وضبطه القاموس في قدوي. هذا العظم الذي بين الأذن والعين يسمى بالإيش؟ بالصدغ. وكذلك الشعر المتدلي عليه، والظاهر أنه هو المقصود هنا شعر، يعني يقول إيش شعر الحبيب الذي متدلي من هنا كالليالي. ما هو وجه الشبه؟ السواد، يعني شعرها أسود وجميل مثل الليل. معلش مع البلاغة، هذول يدخلون في أشياء في المساجد والطنس. وأيضا حالي أيضا كالليالي، يعني حالي إيش أسود، يعني مهبب، يعني أن إيش مش يقول دي حال أسود، يعني حال سوداء. فإذا إيش يعني يقول أنا حالي وصدغ حبيبي كلنا إيش كالليالي. فبالتالي هذا تعدد المشبه واتحد إيش المشبه به. وعكسه وإن تعدد المشبه به دون المشبه سمي تشبيه الجمع. لاحظ لماذا الأول سمي تشبيه التسوية؟ لأننا نسوي بين المشبهات في التشبيه بمشبه به واحد. وهذا إيش عكسه، إن تعدد المشبه به دون المشبه سمي تشبيه الجمع، مشبه الشيء الواحد بأشياء متعددة. نحن كأنما يبسم، يبسم هذه مثل عتل التي ما فيها داعي، وبالتالي إيش تجوز الوجهان. كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. الأقاح جمع أقحوان، وقيل هو الذي يسمى البابونج أو البابونج، يعني الذي هو فيه بياض، يعني في بعض أنواعه يكون إيش حتى قالوا أشبه شيء بالأسنان، فلذلك يسبهون به في بعضه مستوي يعني وكذا، فيشبهون به الأسنان. فكأنما يبسم عن كذا، الإنسان إذا بسم يبسم عن إيش عن الأسنان، فهو المقصود هنا بالشمل. كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح، شبهه بثلاث أشياء. كأنه يقول كأنما يبسم في أسنانه عن إيش عن أسنان كاللؤلؤ، هذا التشبيه الأول. التشبيه الثاني منضد يعني مستوي ومستقيم ليس فيه تقديم وتأخير. أو برد، البرد أيضا معروف أبيض، و أو أقاح يعني الذي هو هذا النفس. إذن شبهه بثلاثة إيش أشياء. وينقسم باعتبار ثالث، ضع عليه رقم ثلاثة، باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. تشبيه التمثيل، ما هو تشبيه التمثيل؟ هو أن يكون الآن هذا التقسيم الأخير هذا باعتبار إيش وجه الشبه. إذا كان وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدد فهذا يسمى تشبيه إيش تمثيل، لأنك تشبه وجه الشبه صورة مجتمعة من الإيش. ما تكلم عن الطرفين هنا، تكلم عن إيش عن وجه الشبه. إذا كان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد يسمى بتشبيه إيش التمثيل. وأما إذا كان وجه الشبه شيئا مفردا فهذا لا يسمى تشبيه تمثيل. تمام. قال فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، يعني كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور، هذا مأخوذ من بيت وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. وقد لاح في الصبح الثريا، الثريا قالوا هي مجموعة من النجوم مع بعضها مضيئة بيضاء، هذه الصورة قال كعنقود ملاحية. الملاحية قالوا هي نوع من العنب الأبيض طويل طويل الحبات حين نوره. فهذه الصورة المجتمعة من كون إيش في أشياء مثلا حبات متعددة بيضاء مستديرة كذا. لاحظ أن في يعني عدة إيش وجه شبه مركب من عدة أشياء، فهو يشبه عنقود العنب الأبيض الذي يسمى بالملاحية هذا، لأنه فيه أشياء مستديرة بيضاء وكذا متركبة مع بعضها مثل تركيب الإيش العنقود يعني الهيئة هيئتها. وأظن أن بعضهم مثل أيضا بإيش كمثل الحمار يحمل إيش أسفارا، يعني في وجه الشبه هنا مركب من مثلا شخص أو يعني موجود لديه علم ويحمل هذا العلم وهذا العلم قريب منه وهو مع ذلك لا ينتفع إيش به. إذا وجه الشبه مركب، لو قلت مثلا كالحمار فقط يعني أنه شيء أو يحمل أو كذا فقط ما يكفي، لابد أن تجمع بين كل هذه إيش الأفراد والجزئيات يعني لهذا الوجه الشبه. كان وجه الشبه صورة مرسومة من جميع إيش هذا الشيء يعني. فإذا هنا هذا يسمى إيش تشبيها تمثيل. وغير التمثيل ما ليس كذلك كتشبيه النجم بالدرهم مثلا، هذا وجه شبه يعني واحد ليس متجزئا. وينقسم أيضا باعتبار بهذا الاعتبار باعتبار وجه الشبه إلى مفصل ومجمل. فالأول ما ذكر فيه وجه الشبه، أنت إذا ذكرت وجه الشبه فهذا يسمى مفصلا لأنك قد فصلت لنا ما هو وجه الشبه بين المشبه. أما إذا لم تذكره فإنه يسمى إيش مجملا لأنك أجملت ولم تذكر لنا إيش وجه الشبه. قال فالأول ما ذكر فيه وجه الشبه نحو وثغره في صفاء وأدمعي كاللآل. المشبه ثغره والأدمع أيضا، وكاللآل هذا أداة الشبه والمشبه به. لكن وجه الشبه مذكور أو لا مذكور أو لا مذكور؟ ما هو؟ في صفاء. إذن هذا يسمى إيش مفصلا لأنه فصل فيه وجه الشبه. والثاني ما ليس كذلك نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. النحو في الكلام هذا مجمل، عندنا مشبه، ما هو النحو في الكلام؟ وما هو المشبه به؟ الملح في الطعام. وما هو أداة الشبه؟ ما هي أداة الشبه؟ الكاف. أين وجه الشبه؟ غير مذكور، ولهذا يسمى إيش مجملا. قالوا وجه الشبه أنه يعني بفقده يفسد، كما أن الطعام من غير ملح يعني ما لا يكون طيبا ولا يحسن، كذلك الكلام من غير نحو يقبح ولا يعني أو يكون سيئا يعني. وليس قال وجه الشبه كما زعم بعضهم أنه إذا زاد أيضا نفسه، بعضهم قال هذا معناه إيش لا تكثر منه يعني إذا أكثرت فإنه يفسد، كما أن الملح أيضا إذا زدت فإنه يفسد. فعلماء اللغة قالوا لا يعني هذا كلام باطل يعني ليس هو المقصود، إنه مقصود أنه إذا فقد فسد فقط. وينقسم باعتبار أداته، هذا تقسيم رابع أيضا يمكن أن نضيفه هنا، ضع لي رقم 4، إلى مؤكد ومرسل. مؤكد ومرسل، طيب أيهما آكد في التشبيه؟ أن تذكر أداة الشبه وأن تحذفها على ما تقدم، أن تحذفها سنت. وبالتالي أيهما المؤكد الذي حذفت فيه أداة الشبه؟ يعني الموضوع ما موضوع حفظ بس، الموضوع موضوع فهم. فأنت مثلا المرسل معناه مطلق يعني على الأصل ذكرت فيه إيش أداة الشبه، ومؤكد بأن تحذف أداة الشبه حتى يعني كأنك تزعم أن هذا الشخص مثلا هو أسد حقيقة أو هند هذه هي بدر حقيقة وليست أنها تشبه البدر فقط. طيب فلذلك قال ومن قال وينقسم باعتبار أداته إلى واحد مؤكد وهو ما حذفت أداته نحو هو بحر في الجود. المشبه المشبه به وجه الشبه مذكور لكن الأداة إيش محذوفة. ومرسل وهو ما ليس كذلك بمعنى أنه ذكرت فيه إيش أداة الشبه نحو هو كالبحر كرما، ذكرت أداة الشبه وهي الكاف. ومن المؤكد من صور المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، لا يشترط أن يكون مثلا في صورة مبتدأ وخبر فقط. طبعا هو سبق أنه قال مثلا في التشبيه البليغ هذا ما فصلنا فيه وجعلنا الليل لباس، الليل لباسا هذا يلحق بهنا الليل لباس لأن الليل أصلها الليل لباس مبتدأ وخبر هكذا، ثم دخلت أجعل وجعل من أخوات إيش ظن لأنها من أفعال التصير، فكأنه قال إيش هو يقول أصلها جعلنا الليل كاللباس في الستر، فحذف منه وجه الشبه وأداة الشبه فصار وجعلنا الليل إيش لباس، كأنه لباس فعلا، نوع من أنواع اللباس لأنه يستتر به. طيب هنا أيضا قال لك من أنواعه غير أن تأتي به في صورة مبتدأ وخبر، أن تأتي به في صورة مضاف ومضاف إليه، كأنها والله أعلم إضافة بيانية، إضافة بيانية معناها الذي هو كذا. وبالمثال يتضح المقال، قال نحو ما أضيف في المشبه به إلى المشبه، نحو والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الشاهد في إيش؟ ذهب الأصيل على لجين الماء، ذهب الأصيل يعني الأصيل الذي هو كالذهب. الآصال هو الوقت الذي قريب من الذي نحن فيه الآن، وهو إيش؟ وقت العصر قبل الغروب، يكون في الشمس تكون نورها كأنه ذهبي، فإذا جاء على الماء كأنه ذهب، والماء من صفائه كأنه إيش؟ فضة، اللجين هو الفضة، فيقول إيش؟ ذهب الأصيل على لجين الماء، كأنه يقول الأصيل الذي هو كالذهب على الماء الذي هو كاللجين. طيب حذف أداة الشبه تماما وأضاف الشيء إلى الآخر كأنها إضافة بيانية، فصار كأنه الذهب الذي هو الإيش؟ الأصيل، ولجين الذي هو إيش؟ الماء، فكأنه هو الماء هو اللجين. إذن هذا يعتبر نوع من أنواع التشبيه البليغ أيضا، لأنه حذف حتى وجه الإيش؟ الشبه، وجه الشبه حذفه أداة الشبه. المبحث الثالث والأخير في موضوع التشبيه في أغراض التشبيه. الغرض من التشبيه رقم، ذكر نحو من تقريبا 6 أغراض، تمام أو 7. الأول يعني لماذا نحن نشبه لنصل إلى أشياء معينة، ما هي الغرض البلاغي من التشبيه؟ الغرض من التشبيه إما بيان إمكان المشبه، يعني أن يكون الشيء قد يستبعده المخاطب فأنت تأتي بتشبيه لتدل على أنه ممكن، مثل قول أبي الطيب المتنبي نحو فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، إن من البيان لسحرة. يعني يقول إيش؟ يقول إن تفق الأنام، الأنام هم الخلق، وأنت منهم معناك من جنسهم حتى كأنك جنس آخر، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك أصلا هناك غزلان تسمى غزلان المسك، إذا جرت تطارد يعني وكذا، تجي حتى تعرق وكذا، فيتكون فيها شيء تحت جلدها ثم يربط فيطول الإش الأمر وينفصل ويصير مسكا، وأصله يقولون أنه هو دم، لكنه إيش؟ تغيرت واستحال إلى صلاح فصار طاهرا، وصار المسك الذي هو أشرف أنواع أطيب الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصله دم وصار إيش؟ مسك. كأنه يقول لا تستغرب أن يكون ممدوحي هذا من جنس الأنام، والفرق والبون شاسع بينه وبين الأنام، ألا ترى أن ليش؟ وأنا سأقنعك وسأتيك بمثال يثبت لك ذلك، ألا ترى أن المسك إيش؟ أصله دم، وانظر إلى الفرق بينه وبين الدم مع أن أصله من جنس الدم، فكذلك ممدوح. إذا ممكن أو لا يمكن؟ يمكن يمكن أن يكون إيش؟ الأصل من جنسه ثم يكون البون شاسعا أيضا جدا، كأنه في نور ممكن إن شاء الله. قال الثاني فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة منفردة احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال، وإما بيان حاله، هذا ضع عليه رقم 2 كما في قوله، يعني يريد أن يبين لك الصفة، وهذا إذا كنت تعلم حال المشبه به دون المشبه، فأنا أريد إيش؟ أن أعلمك بحال المشبه بأن ألحقه بحالي، يعني شيء مجهول عندك ألحقه بمعلوم عندك حتى تعرف حاله، مثل قول الشاعر كما في قوله كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. يعني يريد أن إيش؟ أن يبين لك حال ممدوحه، أن عظم ملكه، فأنت معروف عندك أثر الشمس على الكواكب لكن ما تعرف قدر هذا الملك من الملوك، أنا أريد أن أبين لك حاله فأقول لك إيش؟ كأنه شمس إذا طلعت لم يبقى منه، معناه أن الملوك بالنسبة له يعني يتضاءلون ويضمحلون في وجوده يعني من شدة عظمة ملكه وسلطانه، تعرفون الشعراء ومبالغاتهم يعني. وإما بيان هذا الثالث، وإما بيان مقدار حاله، يعني إذن أنت تعرف الحال لكن لا تعرف لأي درجة، وأنا أريد أن هذا الفرق بينه وبين الذي قبل، أنت ما تعرف حال، أما هنا تعرف الحال لكن أريد أن أشرح لك إلى أي مستوى وصل هذا الأمر، فمثلا أنت تعرف أن هذا الشخص سلطان عظيم لكن ما تعرف إلى أي درجة، فأنا أريد أن أبين لك. قالوا إما بيان مقدار حالي نحو فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسهم. الآن هو قال سودا صح؟ إذن عرفت الحال ولا ما عرفت؟ لكن السواد إيش؟ يتفاوت إلى أي درجة السواد؟ فقال لك كخافية الغراب الأسهم، أسهم يعني الأسود. طيب قال لك كخافية الغراب، الخافية مفرد الخوافي، والخوافي هو الريش الذي يختفي عند ضم الطائر جناحيه، يعني إذا ضم جناحيه كأنه إيش يعني داخل، حتى ما رضي أن يكون يشبه إيش ريش الغراب الخارجي، لا الداخلي. وهذا بيان لمقدار السواد مثلا أنه إلى هذه الدرجة. ولهذا الغراب هو مضرب المثل، أو مضرب المثل في إيش؟ في السواد مضربه. فما رضي بهذا حتى يشبه بخواف الغراب ليس بالغراب فقط، ليبين لك قدر سواد هذه الإبل، إبل سوداء. المقصود بحلوبة هنا إبل، الإبل لأي درجة سوداء؟ سواد خفيف؟ لا، قال لك سواد مفعم في إيش؟ السواد. شبه النوق السود بخافية الغراب بيانا لمقدار سوادها. رابعا، وإما لتقرير حاله، التقرير قال هو بيان على وجه التمكن، يعني تمكين المعنى من نفس السامع، تمكين المعنى من نفس السامع يعني تقويته في نفسه. نحو إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يعني لاحظ الفرق بين إذا قال لك إن القلوب إذا تنافر ودها لا تجبر، وبين لما ضرب لك هذا ليش المثل مكن هذا المعنى في نفسه، كأنه يقول أرأيت لو الزجاجة انكسرت ثم أردت أن تجمعها هل تستطيع؟ فرق كبير بين يعني لما ضرب هذا التشبيه وبين إيش تركي، يقول لك يعني مثل الزجاجة إذا انصدعت وانكسرت أجزاء هل تستطيع أن تلم شعثة؟ ما تستطيع مهما حاول. فكذلك قالك طبعا بغض النظر يعني أن هذا المعنى قد لا يكون صحيح، لكن الشاهد إيش هنا البلاغة، يعني أنه أراد أن يمكن النفس المعنى الذي يزعمه هو من نفس ليش السامع. شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر يعني استحالة مثلا أو امتناع عودتها إلى ما كانت عليه من المودة. وإما هذا الخامس وهذا لطيف، قال وإما تزيينه، نحن هذا شاعر يحب امرأة سوداء، والغالب أن الناس يحبون البياض حتى في الجنة مثل الحور العين، فهو يريد لا يقول لك أنا أيضا محبوبتي حتى لو كانت سوداء فهي جميلة يعني. فقالك إيش؟ سوداء واضحة الجبين كمقلة الظبي الغرير. يعني شوف أنه اختار شيئا أسود مستحسنا عند الناس، ما هو؟ عيون الغزال سوداء وجميلة، فقال لك إيش هذه إيش سوداء كعيون الإيش الظبي، فاختار شيئا يعني مستحسنا عند الناس وكذا، وشبه سوادها بسواد مقلة الظبي تحسينا لها. وإما تقبيحه، نحو وإذا أشار محدثا فكأن، هذا عكس الذي قبله، شبهه بشيء قبيح لينفر عنه. وإذا أشار محدثا يعني مثلا يحرك يديه أثناء الحديث فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. انتهى منه يعني مرة. فالتالي إيش أنه قال شبهه بالقرد الذي يضحك، يعني ما هو قرد بس كمان ساكت وإنما قرد إيش يعني لو كان قرد محترم نفسه كان قرد يضحك أو عجوز تلطم. فيعني الله المستعان. وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا عكس طرف التشبيه. ختم بشيء يسمى بالتشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب نوع من المبالغة في التشبيه، حتى هو الأصل قلنا أن أيهما أكمل، يعني أنه أيهما أكمل في وجه الشبه، مشبه المشبه به، مشبه به، فيأتي فيقلب طرفي التشبيه زعما منه أن الإيش أن المشبه به الذي هو في الأصل المشبه أكمل في وجه الشبه من هذا الشيء الذي يضرب به المثل في هذا الباب بزعمه. نعم. فإذا عكس طرف التشبيه، نحو وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدى مثلا، يعني جعل كأن الإيش الأصل الذي يبالغ فيه وشبه به هو وجه الخليفة حين يمتدح ويستنير، فيكون غاية في الاستنارة، بحيث أن الصبح إذا بدأ غرته يصلح أن نشبهه بوجه الإيش الخليفة، يعني تنزلا منا وكذا نشبهه بإيش بوجه الخليفة حين يمتدح. حين امتدح هذه الظاهر فيها تلميح يعني إلى شيء لطيف يعني. فعلى كل حال يعني هذا اسمه التشبيه الإيش المقلوب. فتقول مثلا إيش بعدين هذا الظاهر حيشتغل في شهر العسل الشغل، مثلا كأن مثلا تكون مثلا تقول إيش كأن البدرة إذا استنار كوجه فلان مثلا، فهذا إيش يعتبر تشبيها مقلوبا، ومثل هذا يسمى بالتشبيه المقلوب لأنه قلب فيه طرف التشبيه. فهنا الغرض في الحقيقة وإن كان في الظاهر هكذا، لكن الحقيقة أنه راجع إلى المشبه به، لأنه هو الذي في الحقيقة هو إيش مشبه، يعني وإن كان في الظاهر خلافه. ففي الظاهر هو يريد الآن أن الصباح ما يحتاج إلى أبيات شعر يعني تمدحه، صح؟ الخليفة هو الذي يحتاج. فإذا هو في الحقيقة الغرض راجع للصباح ولا للخليفة؟ خليفة. فحسب الظاهر هنا الخليفة هو المشبه إيش به، لكن الغرض في الحقيقة راجع إلى رفع شأن الخليفة وإن كان في الظاهر خلافه، لكن واضح أنه هو المقصود. لعلنا نقتصر اليوم على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.